السؤال الثاني وهو عن ابن عربي. ابن عربي المنكر كما يقول أهل العلم بغير الألف واللام، وهو ابن عربي الطائي الحاكمي الأندلسي الظاهري المذهب فقها الباطني الصوفي الإلحادي المذهب عقيدة، وهو غير الإمام ابن العربي القرطبي المالكي صاحب أحكام القرآن. والذي يسأل عنه الأخ ابن عربي الصوفي الاتحادي ألف فيه بعض أهل العلم ما يدل على كفره، ومن ذلك كتاب تنبيه الغبي إلى تفسير ابن عربي. وبالنسبة للكتاب الذي ذكره وهو الفتوحات المكية ولابن عربي أيضا خصوص الحكم، وله تفسير مليء بالكفريات، فإن كتبه هذه مليئة بالضلال المبين والزيغ عن الطريق الصحيح، وعقيدته عقيدة باطلة وهي عقيدة وحدة الوجود، ومعناها أن لا شيء في هذا الكون إلا الله، وأن كل ما نراه إنما هو صور وتخيلات. وهذه العقيدة عقيدة خطيرة، وبناء عليها رأى ابن عربي أن جميع الكفار مؤمنين، وأنه لا فرق بين المسلم والنصراني واليهودي والملحد. وفي ذلك يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهما، وما الله إلا راهب في كنيسة. ويعتقد اعتقادات خطيرة بسبب هذا المبدأ، ويحرف القرآن تحريفا شديدا. فمن ذلك فإنه يقول في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول: إن الذين كفروا أي ستروا محبتهم فيا، سواء عليهم يا محمد أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بسواي. فحرف الآية تماما عن مدلولها، وجعلها مدحا في هؤلاء الكافرين. والكلام فيه يطول جدا، وخلاصة القول فيه أنه كفر كفرا بينا بهذه الأقوال. ومن أراد أن يطلع على شيء من سيرته وكلام أهل العلم فيه فيرجع إلى كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وكتاب التفسير والمفسرون للشيخ الذهبي سمي الإمام في النسبة، فإنه قد ذكر دراسة لمنهج هذا الرجل في تفسيره، والله تعالى أعلم.